ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ندخل في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي، وانتهينا من القاعدة التاسعة، الإقالة هي فسق أم بيع، والخاتمة بدلا كنا سنقرأ نتركها لكم، ممكن نقرأها حتى يكون قد قرأنا يعني كل ما جاء في الكتاب، ما تركنا شيء. ولأبي داود قال الله نفسه يوم القيامة. هذه الخاتمة في آخر القاعدة التاسعة، لمن يعني كان بدأ معنا، الخاتمة التي في آخر القاعدة التاسعة، الإقالة فسخ أم بيع. ثم قال والإقالة فسخ لا بيع. وهنا يعني يبين بأن استحباب إقالة النادر، وهذه تحدث كثيرا في زمننا، اشتري كثيرا في الرحلات، أكثر تأتيني كثيرا الأسئلة في الرحلات، يتطبق على الرحلة ثم يعين له عارض فيريد أن يرجع، فيذهب للشركة السياحة أو منظم الرحلة يقول لهم أنا أريد أن أرجع، فهم بعضهم يوافق وبعض لا يوافق، فتحدث الإشكال حقيقة، ويظن أنه من حقه أن يرجع، لا يعلم أن العقد قد تم، عقد الإجارة، فلابد من هذه إقالة، والإقالة لابد من موافقة الطرفين. فهنا يستحب يعني أن المرء يقيل أخيه المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما وفي نادما في رواية أقال الله عثرته يوم القيامة، وأبي داود أقال الله نفسه يوم القيامة. إذن الإقالة مستحبة حتى لو في البيع والشراء، الإنسان اشترى سيارة وبعد ما اشتراها وجد لا تروق لها فرجع للبائع، لو كان البائع ما عنده إشكال والأمر يسير مستحب أن يقيله، لا حرج، ويقيله ويرجع له ماله ويأخذ منه السيارة، والعكس بالعكس، افترض هو بائع وندم البائع فجاء للمشتري أنا ندمت على البيع أنا أريد السيارة أو أريد الشقة، فنقول من مستحب أن يقيمه، ويكفي ترغيب بذلك من قول النبي أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن منا لا يحب أن يقيل الله عثرته يوم القيامة. فهذه تظهر فيها المرؤات، تظهر فيها حقيقة علو يعني الأخلاق وغير ذلك، لأن المرء ممكن يتنازع عن شيء بغية لله عز وجل. قال والإقالة فسخ لا بيع، يؤكد ما قلناه في القاعدة، الإقالة فسخ لا بيع، وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول. يعني أريد أن يقول الإقالة هي فسخ ليست بيع. لماذا؟ لو كانت بيعا الدكتور مش شايفك، تعال كده ولا كده معلش عشان عايز أشوفك، يعني بلاش تيجي في وسط الكاميرا بالظبط، أخد أبو محمد رايح يجي لك معلش جزاك الله خير. الحمد لله كده. فقال لو كان بيعا لصحت الإقالة بغير الثمن الأصلي، وهذا لا يجوز، الإقالة لابد لما تحدث الإقالة يرجع الثمن المتفق عليه ويأخذ السلعة، فهو أراد أن يستدل زيادة، لو كانت بيعا لصحت الإقالة بأقل من السعر بأكثر من السعر بكما يتراضى عليه، وهذا ليس في الإقالة، لذلك دلت أنها ليست بيعا هي فسخ، وده تأكيد أنها فسخ. قال ولا صحت مع غير البائع، يعني ممكن أحد لو كان هو المفروض اللي هيقيل من البائع، البائع هو الذي سيقيل إذا كان هو في يده الإقالة أو المشتري، ولا تصح مع غير ذلك، إذن هي فسخ بين طرفين، محدودة بطرفين فقط البائع والمشتري. ويتفرع على كونها فسخا أنه يجوز تفرق المتقايلين في الصرف قبل التقابض، تكلمنا فيها لو تذكروا، قلنا لو كانت المسألة في أصناف الربوية فلو كانت بيعا الإقالة يبقى لابد أن كل واحد يرجع للثاني في الحال في المجلس، فلما قالوا يجوز أن يتقايل يتفق على إقالة ويقول الثاني خذ هذا وانا اعطيك حق غدا. يعني مثلا يقول خد السياره وانا اعطيك المال غدا, او خد الشعير وانا اعطيك, اخد التمر وانا اعطيك التمر الثاني غدا. فلو كانت اصناف ربويه, فلو قالت كانت بيعا لابد من التقابض. واريد ان يستدل بذلك كان فيها نظر, لكن احنا نتكلم عن الرساله الموجوده الان. ولا تتجدد بها شفعه, وقلنا ان الشفعه لا تتجدد, بينا ذلك هو يعيد كمان يعيد الشرح ان الشفعه لا تتجدد اذا تنازل صاحب الشفعه عن الشفعه فليس له ان يطلبها مره اخرى, وهذه دلاله على انها فسخا وليست بيعا. وتصح في المبيع والمسلم فيه ولو قبل القبض او بعد التلف. يبقى لا ممكن ايش تصح في المبيع قبل القبض. يعني انا الان قلنا لان انا مثلا اشتريت السياره وقبل ان اقبض السياره من البائع ومن المشتري اردنا ان نتقايل, لو كانت بيعا كان لابد اقبض ثم اقيل عشان تكون بيع, لان لا يصح البيع قبل القبض. لكن لما صح الاقاله قبل قبض السلعه دل على انها فسخا وليست بيعا. كل هذا تكلمنا فيه, احنا نعيد بس عشان انتوا. المسلم فيه اللي هو مش عقد السلم, لو انا اسلمت وقلت لاحد مثلا ايه انا اعطيك الان مثلا 100,000 جنيه على تعطيني طن قمح في شهر 7 القادم مواصفات كذا, هذا اسمه بيع سلم. ممكن قبل ان ياتي الموعد اردنا ان نتقايل, فهنا ان صحت الاقاله يبقى دل ذلك على ان الاقاله ليست بيع. لو كانت بيعا كاني بعت قبل قبض المسلم فيه, قبل قبض القمح, وهذا لا يجوز. لذلك يمكن ان تحدث المقايله قبل القبض, دل ذلك على انها ليست فسخا. كل هذه يعني ادله نظريه او يعني نقول قياسيه على ان الاقاله فسخ وليست بيع. قال والتلف الشرعي كالحسي فتصح بعد العتق والوقف. الإقالة أيضا تصح بعد العتق والوقف. يعني ممكن هو مثلا تحتاج تصح بعد العتق إن أعتق وكان العتق منجما مثلا وكاتب ثم أقاله قبل يعني أعتق على أن يدفع له ثم أقاله, فقالوا هذا يصح أن تكون هنا الإقالة بعد العتق حتى وإن لم يكمل له القبض. وتصح بعد العتق والوقف أو بعد انتقال الملك إليه, الملك إليه إلى غيره, وبعد انتقال الملك إلى غيره. هذه مش واضحة حقيقة. فتصح بعد العتق والوقف الإقالة بعد الوقف. هذه فيها نظر مش موضحة. الإقالة بعد أن أوقف, بس إن أوقف ما تصح الإقالة قبل بعد ذلك أو بعد انتقال الملك إلى غيره فيرجع بالبدل على المشتري مثليا في المثلي وقيمة في المتقوم. وشمل كلامه الآبق فتصح الإقالة فيه لأنه لا يزيد على التالف. تكملة للأولى فالتلف الشرعي كالحسي فتصح بعد العتق أو والوقف. وهذه لو تلف فيرجع بالبدل على المشتري مثليا في المثلي وقيمة في المتقوم. هذه ما تظهر لي بصراحة. والتلف ماشي يقصد إن لو حدث شيء وتلف باعه ثم تلف عنده, تلف عند المشتري يمكن يقصد ذلك. والتلف الشرعي كالحسي يعني إذا باع له شيء ثم هذا الشيء تلف عند المشتري ثم أرادوا أن يقيله بعد ذلك, يعني تلف جزء منه. لو قلنا اشترى سيارة وأراد أن يقيله بس قبل الإقالة عمل حادث تلف منها جزء كبير, وهنا قال أو حتى بعد انتقال الملك إلى غيره حتى لو فيرجع بالبدل على المشتري مثليا وقيمة في المتقوم. لا ما تظهر أيضا طبعا. نمر هذه لعل نراجعها لاحقا. قال وليست الإقالة من خواص البيع بل تجري في الهبة كما في العزيز وتجري في الحوالة كما في الكافي واعتمده المتأخرون وتجري في الصداق كما قال القاضي حسين. وكل هذا يبين أن الإقالة فسخ بمعنى بأنه ممكن يرجع في الهبة قبل القرض بل ممكن أنه بعد أن يهب يطلب الإقالة يقول أنا وهبتك هذا الكتاب أقلني في الهبة فيجوز أن يقيل ويرجع له الكتاب نعم إذا وافق ما هو ده كل ده دل على أنها فسخة واش مش نعم بس هو لو الثاني رأى أنه يريد يجوز أن يقيله يجوز نعم وفي نهي عن ذلك وترجي في الحوالة أيضا واعتمد المتأخرون وترجي في الصداق حتى الصداق ممكن تقيله في الصداق بعد أن يضرب لها صداقا أيضا لا أن تقيله في الصداق لا ده صداق غير طلاق وترجي في الصداق كما قال القاضي حسين إن قلنا أنه مضمون ضمان عقد هذا سيأتي معنا من مسألة ضمان العقد وضمان اليد والقاعدة التي تليها الآن فأخره هذه يعني هو يريد أن يقول أن حتى ترجي في الصداق ممكن تقيله في الصداق هي تقيله بعدما يعطيها صداقا مثلا متأخر ومتقدم فتقيله هي في الصداق يقول له أنا أقلتك ما هو الصداق أنا مثلا عليه 10 أو 10 أو 150 فبعد ما تزوج تعي هو كلمتين حلوين وجلسة لطيفة فقال لا أنا ما معيش فلوس قالت له ما يلو أقلتك فأقالت في باقي الصداق هذا في القسمة إن كان فيها رد وإن كانت إفراز حق فلا وتجري في الإجارة إلا في الحج وكل هذا يريد أن يقول إن هذه كل الإقالة فيها جائزة وأن الإقالة فيها فسخا وليس بيع قال ولفظها قول العاقدين لأننا اشترطنا اللفظ ماذا عندنا يشترط اللفظ كما نشترط اللفظ والصيغة في البيع والشراء نقول بعتك اشتريت منك أو في الزواج زوجتك قبلت هنا أيضا لفظها تقايلنا أو تفاسحنا أو قول أحدهما للآخر أقلتك ونحو فيقبل الآخر ولا يشترط صحتي ذكر الثمن ولا معرفتي هذا يدل على إيش لما أقول له أقلتك أنا لا أحتاج أقول لك الثمن لأن أنت لن تقيلني إلا بالثمن الأصل لا أحتاج أن أقوله الإقالة لا تكون إلا بالثمن الأصل قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد ولا يشترط صحتها العلم بالثمن على المعتمد لا يشترط أن أنا أعلم بالثمن سأنا سأقيلك بما اتفقنا عليه أصلا في العقد الأصل وكذا في القسمة إن كان فيها رد أي قسمة الأقسام القسم كلها سواء قسمة الإرث أو قسمة الحقوق كلها ولا تصح إلا بذلك الثمن فإن زاد فيه أو نقص عنه أو شرط فيها أجلا أو أخذ صحاح عن مكسر أو مكسر أو عكسه يعني صحاح الذهب الصحيح والذهب المكسر كل هذا بطلت الإقالة وبقي العقد بحاله لابد في الإقالة يأخذ نفس الشيء نفس الثمن لا أزل ولا أقل ولا يزيد في الأجل لأن الأجل عندنا كأنه مال يعني فكأنه يزيد في الأجل فيها أو شرط فيها أجلا يعني كأنه يقول أمهلني بهذا المال مثلا شهرين ثلاثة فكأنه فيه نفع أو لو كان ذهب يعني جرامات صحيحة ما يأخذش مكسر والعكس أيضا هو الشاهد أنه يأخذ ما دفع بطل طبق العقد بحاله وكذا بطل إن تقايل بعد حط الثمن أو بعضه أو شرط رهنا أو ضامنا بالثمن يعني لو حدث إن هما قالوا اشترى منه خلينا في السيارة 100,000 وجي بعد كده قالوا دي كانت غالية عليا حط مني جزء قالوا طيب نزلت منك 5,000 عليك 95 فأنا هذا حط الثمن أو بعض أو ده بعض الثمن أو يقولوا خلاص يعني مش عايز منك حاجة خدها هدية مثلا أو شرط رهن طلب منه رهن يرهن بيه عشان يضمن حقه بعد كل هذا لا يمكن الإقالة ما هيرجع له إيش لو وضع له بعض الثمن طبعا هنرجع هندخل في التنازع البغضاء كانت 100,000 وضع له 5 ما نيجي نقيل هنقيل على 95 ونقيل على 100 طب هو قال له الآن أنا وضعت عنك هدية مثلا أو عنده شيء زايد اداله الكتاب ده رجع له لا أقيل طب كان كام؟ كان بقى 100 جنيه، هات لي 100 جنيه، هو اصلا اعطاه له خلاص حط عنه الثمن. فقالوا اذا كل هذا يبطل الاقاله. اعاجم يا عبد الرحمن صح، اعجمي، نتكلم باللغه العجميه صح. وخلاص حدث لنا نوع من حط السعر، فهنا لا تجوز الإقالة خلاص، لأن الأصل في الإقالة الأصل في السعر الأصل، فيحدث منازعة بعد ذلك. ما هو ما فيش بقى هياخد، هم قالوا لا ما لم تغير أنت تأخذ بالسعر الأصلي، الثمن اللي تم عليه العقد خلاص. فلو جيت بعد فترة أنا حطيت عليك مبلغ من مال خلاص سقطت الإقالة هكذا، هذا على الراجع عندنا في المال. قال وتصح بلفظ البيع وإن قلنا أنها فسخ، وتصح الإقالة يعني حتى لو قال بعتك ويقصد بها الإقالة قال تصح، يعني هو اللفظ بس البيع لكن المقصد الفسخ. نعم هنا غلب المعنى على أنه يرى الفسخ خلاص على الخلاف. نعم وقال وتصحت، وتصح الإقالة من الوارث لأنه خليفة العاقد. لو كان العقد رجل عقد ومات فجاء الوارث الابن او الذي يصح ان يقيل الطرف الثاني، هو وكيل كانه عن الذي مات، يعني الذي ورث العقد هذا ممكن ان هو يقع الاقاله منه ايضا. العقد اللي هو الذي مات خلاص، يعني رجل عقد محمد باع السياره لاحمد فمات محمد فجاء علي ابن محمد هو الوارث قال اقيلك، انتقل الحق للنوان. نعم بالعكس يصح شكله يصح، ان طلب وقبل الثاني يصح. فإن أقل أقل الوالد وجاء الابن طلب الحق للنوان. لا لا لا صاحب العقد بس ده لو مات انتقل الحق للوالد، الابن ملوش. وتصح في بعض المبيع وبعض المسلم فيه وغيرهما مما يجرى مما يجري فيه الإقالة، يعني أنا لو اشترى سيارتين فممكن يقيلوا في سيارة ولا يقيلوا في الثانيين، مع أن العقد ممكن واحد عقد على سيارتين شقتين قالوا قلني في شق ولا تقلني في شق الأخرى، يبقى بعض المبيع أو في السلم أسلم مثلا في 5 طن أرز وثلاثة طن شعير فجاء يطلب الإقالة في الشعير في بعض المسلم إليه، ممكن يجوز له أن يقيله سواء كان بيعا أو سلما في بعضه. وهذا يعني كما قلنا بتفريق الصفقة لو تذكروا تكلمنا فيها من قبل، عندنا شيء اسمه تفريق الصفقة عند الشافعية، هي أصلها عند الشافعية. اليوم كل شوية كان في أعداد، كل شوية أنظر في الغرفة لي بيخرج بيخرج بيخرج، فأنا ما أدري الخروج بسبب الخاتمة اللي احنا فيها ولا الخروج بسبب شيء آخر، بسبب الإقالة فكلكم أقلتونا. أنا ألاحظ خروج خروج خروج، فالإقالة كثرت على الغرفة. طب احنا سندخل في قاعده مهمه بعد هذه ان شاء الله ستفجعكم جميعا في مساله هي مساله الصداق. طيب واقام طيب. وتصح في بعض المبيع وبعض المسلم فيه وغيرهما مما يجري فيه الاقاله كما تصح في كله، وان نزم عليه جهاله الثمن بناء على المعتمد انه لا يشترى ذكر الثمن ولا معرفته. ولو تقايلا ثم اختلف في قدر الثمن فالقول قول البائع بيمين لانه غالي، يعني الان هما تقايلا وبعد ما تقايلا قال انا كنت بايع لك ب 100,000 السياره، قال له لا ده انت بايع لي ب 90,000، بائع قال 100 والمشتري قال 90. هو يقول هنا القول قول البائع بيمينه، يقسم البائع على انه 100، فهو لان الان هو من الغارم؟ الغارم البائع اللي سيغرم ويدفع لو قبل الاقاله، مين اللي سيرجع؟ البائع. فهنا هو الغارم البائع، فهنا القول قول البائع مع اليمين، لأن المدعي من البائع يقول له أنت ليك 100,000، المشتري يقول له لا أنا أدعي أن لي عندك 90، فهنا البائع على من ادعى واليمين على من أنكر، فجعل البائع هو الذي عليه اليمين لأنه ينكر هذه القيمة والمشتري يطالبه وليس عنده البينة. لا هو البائع سهلا لأن البائع السلعة موجودة هيقول له دي سيارتي مفيش نزاع عليها، النزاع على الثمن. فالوقتي المشتري يقول لا أنا دفعت 100 والبائع يقول أنت دفع 90، فالبينة لو مع المشتري بينة انتهت ليس معه إلا اليمين على البائع لأنه هو الذي سيغرم القيمة. وكان طيب ولو تقايلا وكان الثمن قد انقطع من أيدي الناس فليس له إلا قيمته. يعني انقطع يعني الثمن مش معروف. كان في يعني مثلا كانوا بيبيعوا فاكهة ووقت الفاكهة دي وقت التفاح انتهى فالثمن الآن منقطع ما عندناش سعر سوق ليه. الشهر ده مش شهر هذا الصنف من الفاكهة فسعره بين الناس منقطع. فهنا يقوموا بقى يحدث تقييم لأهل السوق ولو لم ينقطع ولكن نقصت قيمته فليس له إلا ذلك النقد. يعني ما انقطعش لكن قيمته قلت قيمة السيارة قلت أو قيمة المسلم فيه ده الزرع قل فنقول لا قيمته وقت العقد كم كنت دفعت فيه ترجع. لذلك احنا نقول الإقالة بالثمن المتفق عليه في العقد. ولما يتعرض الشيخان الرفيع والنووي لتعليق ليس له إلا النقد يعني بعد نقص قيمته ولا آه ليس له إلا النقد اللي دفعه ملوش النقص. عفوا لا ينفع السعر الأصلي الأصلي نعم الصوت كان نعم. طيب سنصلي ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله. نوقفنا عند ولم يتعرض الشيخان آخر شيء فيها نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قال ولم يتعرض الشيخان الرافعي والنووي تدوسنا ولم يتعرض الشيخان الرافعي والنووي لتعليق الإقالة وهو باطل. لأن إذا إن قلنا بيع فالبيع لا يقبل التعليق وإن قلنا فسق كذلك الفسوق لا تقبل التعليق. يعني هو يريد أن يقول إيش كما أن البيع المعلق على شرط لا يجوز. لو واحد قال له مثلا إيش قال له أنا إن جاء ابني من السفر سأقيلك هذه إقالة معلقة هذه ما تصح. كما أن البيع على شرط إن جاء أبي من الحج سأبيعك هذه الشقة أو يعتبر البيع فهذا أيضا ما يصح. البيع على بشرط هنا المعلق البيع المعلق يعني مش بشرط البيع المعلق لا يصح. كذلك الإقالة المعلقة لا تصح بيعا كانت أو فسخا. يعني سواء قلنا أنها بيع أو فسخ في الحالتين لن تصح. قال وإن اشترى وإن اشترى عينا بدون ثمن المثل. يعني أقل من ثمن المثل مش نفس ثمن المثل. على أن البائع متى جاءه بالثمن ردها إليه من غير أن يقع منهم شرط في صلب العقد يفسده فالبيع صحيح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذه موجودة على فكرة كثيرة. ممكن واحد يقول له أنا هبيع لك الشقة دي أنا صاحب الشقة أأتيك أقول لك بعضهم بيفعلها تحيولا مال مين عايز مال يقول له أنا هبيع لك الشقة دي بمليون هي 8.5 مليون أنا هدي لك بمليون مثلا بس بشرط لو جبت لك المليون في أي وقت ترجع لي شقتي. لو جبت لك المليون في أي وقت ترجع ليها دي الشقة. بعت له السيارة هي 850,000 نزلت له 10 ب 140 وقت ما جيب لك 140 أنا أريد سيارتي. هنا لذلك قال متى جاء بالثمن ردها إليه من غير أن يقع منهم شرط في صلب العقد لو لم يشترط ذلك في العقد. أنت لو تذكروا الشافعية دائما ينظروا للظاهر في مسألة العقود فإن لم يكن الشرط ده منعقد في العقد ومنصوص عليه فالعقد صحيح. يعني لم يشترط هذا الشرط في العقد لو اشترط فسد. لو اشترط انه قال ابيعك هذه السيارة على ان متى جئتك بالمال تردها الي فهذا اصل العقد يبطل لان الاصل في البيوع التملك هنا وهنا التملك فهو غلى يده. لذلك هو يشقل الشرط الا بيشترط لو ما اشترطش لذلك في العقد فالعقد صحيح. إن اشترط فالعقد فاسد. يعني نقاش بينهم شرط مسبق يعني. ما يكونش شرط يعني يقولوا أنا ببيع لك بشرط لما أتيك الفلوس ترجع لي السيارة. هذا لو اشترط عليها كذا البيع باطل ما يصح. بس يا معتنيه واحد منهم يعني. لكن لو لم يشترط وقال له بس أنا لو جبت لك السيارة قال له عم لو جبت الفلوس في أي وقت العربية بتاعتك أنا مش هحوش عنك. ما هو هنا الشافعي يرى بأنهم لم يشترط في العقد ذلك أو حتى يقول له أنا أبيع لك بهذا الشرط. لكن لو قالوا له أنا لو أنت جيت في أي وقت وعايز عربيتك هديها لك, كأنه بيقول لك كده, كأنه وعد. هنا هتبقى وعد لأنه هيتكلم عن الوعد الآن هو. لكن لو اشترط ما يصح هذا. لكن وقال وإذا جاء الباع بالثمن يبقى بس البيع عندنا صحيح إلا لم يشترط. تضبطوا بس المسألة. مكتوب أو شفه ومش مهم عندنا الكتابة, المهم أنه اشترط شرطا على أنه متى أعطاه السعر يرجعه الشيء المباع, هذا الشرط يفسد العقد. قال ولكن وإذا جاء البائع بالثمن يخير المشتري بين أن يقيله لإقاله وبين أن لا يقيله, ولكن يبقى عليه اسم الغش الغش والغرر, فإن البائع إن علم أنه لا يقيله لم يكن بائعا عليه بذلك الثمن. هو رخص له في البيع في الأول على أنه يرى بأنه متى أعطاله المال سيرجع له السلعة, لذلك رخص له أنه قال إيش باع عينا بدون ثمن المثل يعني بأقل. فالبائع ما نزل له في السعر إلا لأنه يريد أنه لما يحب يأخذ السلعة سيأخذها مرة أخرى. لذلك قالوا إن لم يشترط فالبيع صحيح. طيب إن جاءه البائع المشتري مخير ليش؟ بأنه دي إقالة فلابد يوافق. لكن قالوا إن كان يعني قد أخبره بأنه لن يعني يحرمه ذلك أو سيفعله وهو مخير مش ملزم, فإن رجع يقع في إثم آخر. البيع صحيح لكن إثم إنه غشه يعني إيش تحايل عليه المشتري. قالوا في أي وقت أنت هتيجي ترجعها رجعها لك, فلذلك هو خدها بسعر أقل من السوق. هو لو لم يكن السعر أقل من السوق لكان البيع فعله بسعر الأصلي, لكن البيع أن نزل في السعر بغية بأنه متى أراد هذه السلعة سيأخذها مرة أخرى. هو مخير في الإقالة ما أحد يلزمه, لكن هنا يكون فيها نوع من الغش لأن هو أوحى للبيع أنه سيفعل معه ذلك وهو غير ملزم. حتى لو أقاله خلاص ما احنا قلنا هو مخير في الإقالة لكن إن لم يقيله هو إيش قال؟ فقال وبين ولكن يبقى عليه اسم الغش والغرر, فإن البائع علم أنه لا يقيله لم يكن بائعا له بهذا الثمن. طب وإن شرط البائع الإقالة في صلب العقد أو مجلسه وإن طال فسد العقد, يعني لو اشترط عليه أنه يقيله كما قلنا يفسد العقد. وفي ذلك يقول القائل إن يلتزم في عقده الإقالة أو مجلس العقد وإن أطاله فالبيع باطل, وإن يكن وعد خارج هذين فبيعه انعقد. لو كان وعدا فالبيع صحيح عندنا وإن لم يلزم ذلك الوعد. الصوت ضعيف, طب أنا أعمل إيش في الصوت؟ طب لحظة ما أدري الصوت. لا ليش؟ لا بتكلم عن النت الصوت. أنا هدخل على الشريحة تاني, كنت على الواي فاي. طب أخبروني لو الصوت اتحسن عشان أنا نقلت على على على على نت أخرى. لو الصوت اتحسن يعني أريد تخبروني. وإلا ما يشتر ذلك بل صدر من المشتري الوعد بها إن جاءه بالثمن فالعقد نافذ ولا يجبر المشتري بعد ذلك على الإقالة, بل إن شاء أقاله وإن شاء امتنع, فإقالته أفضل خروجا من الوعيد الوارد في خلف الوعد, كحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان, وكقوله تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه واضحة ولا يجب. إذا شرط البائع الإقالة في صلب العقد أو في مجلسه حتى لو مش في صلب العقد او في المجلس حتى او بعد زمن بعد اجل يعني لو اشترط الاقامة لا يجوز ولا يجب عليه الوفاء بالوعد اخذا من حديث الاولى وقالوا بانه عليه ان يوفي بالوعد حتى لا يكون مخلف للوعد تحذيرا من خلف الوعد لما جاء فيه من الوعيد ولا يجب عليه الوفاء بالوعد يعني هو المذهب يقول ولا يجب عليه الوفاء بالوعد اخذا من حديث ابي داود والترمذي عن زيد بن ارقم واذا وعد الرجل اخاه من نيته ان يفي فله من يفي له فلم يفي له فلا اثم عليه اسناده حسن وليس فيه من اجمع على تركه يعني عايز يقول الاسناد فيه حسن فانه دل بمنطوقه على عدم اثم من وعد واخذ وعد ولم يوفي وقع في الاثم هذا لا خلاف فيه لكن هل نوجب عليه ان يوفي ام لا نوجب عليه لان هذا سيجعل تقول ان الوعد بالشيء اصبح ملزم الجمهور لانه غير ملزم والملائكه يقولوا ملزم فاذا هم قالوا طب الادله على هذه انا اقول نعم وقع في الاثم لكن هل نلزمه في المعامله بانه لابد يفي بالوعد ام لا يفي بالوعد قالوا هنا الجهه الصحيحه تقول الجهه منفكه الاثم واقع في الخلف لكن لا دليل على الوجوب انك تلزمه بانه يفي بالوعد. قاعدة العاشرة ندخل بقى في القواعد. الصوت جيد لو سمحتم ولا في حاجة في الصوت؟ أرجو الاطمئنان بس على الصوت. قال الصداق المعين قاعدة العاشرة دي مش ممكن دي شوية هو ده مش شغال ما في ايه يعني القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد خليها لا بصراحة خالص لا ما توقفهاش بس خليها تيجي شوية هي صعب بس تكلي هي بنت كويسة كده بس الصداق المعين في هذه الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد طيب نبدأ قبل أن ندخل في القاعدة أن هذه فرعية بس نقول معنى الضمان إيش هو الضمان الضمان أصالة شرعة حفظا للحقوق ورعاية للعهود اللي كنا نتكلم عنها الآن وجبرا أيضا للأضرار التي تتلف وزجرا قالوا أيضا للجناة وحدا للاعتداء أن يعتدي أحد والضمان مشروع من الكتاب ومن السنة من الكتاب في سورة يوسف عليه السلام كما قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هذه ضمان في الكفالة يعني هو كأنه كفيل ضامن لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وطبعا في دلالة على الجعل كمان يعني. ضمن يوسف عليه السلام لمن جاء بصراع الملك قدر ما يحمل من البعير من الطعام يعني لمن سيأتيه بصراع الملك اللي هو الإناء صراع الملك الإناء اللي كان بيشرب فيه هيعطيه حمل بعير من الطعام فكأنه ضمن له إن أتاه به أن يعطيه حمل بعير كفل ذلك كفيل ضامن هذا في الضمان لأن الضمان أنواع ضمان كفالة كمان إتلاف كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له من إحدى زوجاته إدام فيه طعام في حجرة عائشة فغارت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه فضربت عائشة القصعة فكسرت القصعة وقع الطعام فلما النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وأتى بإناء آخر بقصعة أخرى وضع فيها فأكل الصحابة ثم قال رجع القصعة التي عند بيت في غرفة عائشة إلى أم المؤمنين أرسلت له فقال إدام بإدام أو قصعة بقصعة إدام بإدام وطعام بطعام قال إناء بإناء وطعام بطعام، فجعل ضمن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من بيتها إناء مقابل الإناء الذي كسرته، فهذا ضمان إتلاف. وأيضا اليد إذا أخذت شيء استعارت أو أخذت شيء فأتلفته، فقال يا سلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت على اليد ضمان حتى تؤدي. لو أحد استعار شيئا أخذ شيئا وفرط أو كان حتى كما سيأتي معنا بقى الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد عندما يأتي، المهم أن اليد عليها تؤدي ما أخذت يعني تضمن، سواء هذا الضمان كان يد الأمانة أو يد ضمان عليه وفرط. وأيضا هذا في اليد، يعني وضع واحد وضع يده على شيء أو اختصب شيء فهو ضامن لهذا الشيء، وضعه يعني واحد اختصب سيارة سرقها ثم تلفت، هو ضامن لهذا ضمان يد هذه، لما لأنه علم كان تحت يده وتلف تحت يده. أكبر أيضا ضمان الجنايات، في ضمان في الجنايات يعني يد اختصاب بس غصب الاشياء، لا ما هو ده في كله الغصب ده اختصب وتلف تحت يده أو كانت يده أمانة بس فرط، من الأصل يده أمانة لا تضمن، أو استعارة شيء مثلا أو استعارة لو كانت عليها مضمونة، وهكذا كل هذه في الإتلاف ما تحت اليد يسمونه ضمان يد. في ضمان جنات كما فعلت يعني البهائم أحيانا تدخل عزكم الله على البساتين فتفسدها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثمرة بن جندب والحديث من حديث البراء بن عازب انه كانت له ناقه ضاربه فدخلت فافسدت زرع احد الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الحوائط بالنهار، حفظ الحوائط بالنهار على اصحابها، يعني اصحاب البساتين يحفظوها بالنهار، وحفظ الماشيه بالليل على اهلها، واصحاب المواشي عليهم حفظ الماشيه بالليل، هم اللي دخلوها الحظائر وربطوها حتى انها لو سابت في الليل واتلفت يبقى الضمان على اصحاب المواشي، ولكن في النهار ليس عليهم شيء لان لابد ترعى. لذلك قال حفظ الماشيه بالليل على اصحابها، وإن ما أصابت المشاه بالليل فهو من ضمانها أو فوق على أهلها كما جاء في معنى الحديث. هذا دلوقتي كمان شيء؟ نعم في أي وقت، في أي وقت هذا ضمان جنايات. وأيضا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، يعني في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقه، فأوطأت بيد أو رجل، يعني وطأت بيدها أو برجل فأتلفت، دخل السوق وقعد ماسك دخل الدابة السوق بتلطش في السوق، قعد تخبط في السوق، أو حتى دخل بموتوسيكل ولا دخل بتوك توك ولا دخل بشيء في وسط السوق الناس فوطئ، فقال فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن، يعني أدخل الدابة ديت ووضعها في سوق الناس أو في طريق الناس فخبطت بإيديها وبرجلها وأتلفت فهو ضامن. إذن هذا معنى الضمان، نقول فيه الضمان جاء في الشرع، هو لا يتكلم عن مسألة هي ليست في الصداق فقط، يتكلم كما قلنا الآن الضمان في الجنايات في الأيدي في كل شيء، لكن إحنا عندنا تفصيل هي في المذهب خاص بنا أو اللي هو الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد. عندنا شيء اسمه ضمان عقد وضمان يد، إيش هو ضمان العقد وضمان اليد؟ ايش لا ما قلتش بس انا ما قلتش ضمان العقد واليد لسه، انت بتقول يا عمر طيب انا ما قلتش الفرق بين ضمان العقد واليد، انا اتكلمت عن الضمان عموما بس جبته في اليد في الجنايات في الاتلاف في قلنا في الاول في الكفاله، هذه كلها انواع ضمانات، لكن في فرق بين ضمان العقد عندنا في المذهب وضمان اليد، وهذا مما اختص به الشافعي، يعني لم تجدها كثيرا في المذاهب الاخرى الفرق بين ضمان العقد وضمان. هو قال هنا ايش قولان، هو عايز يقول هنقرا بس الكلام وارجع للشرح بتاع ضمان العقد، انه قال قولان والترجيح مختلف في الفروع، والاصح كما في المنهاج وغيره انه مضمون ضمان عقد، ويتكلم عن مساله خاصه جدا في مؤخر الصداق او في الصداق، لكن هو قال وضمان العقد هو ما يضمن بالمقابل وهو هنا مهر المثل، وضمان اليد هو ما يضمن ببدله وهو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. طيب إيش ضمان العقد؟ ضمان العقد عشان تفرقوا بس من الكلام اللي هنا فيه مقدمة عنه. ضمان العقد هو اللي ينشأ الضمان سينشأ من عقد المعاوضة. يعني أنا الآن رحت أشتري السيارة من البائع فقال لي 100,000، قلت له خذ 100,000، قال لي السيارة تعالى استلمها غدا، رحت غدا لقيت المعرض بتاعه محروق، السيارات كلها تلفت. هذا الآن هو ضامن للسيارة دي أم لا؟ هو ضامن. الضمان نشأ اسمه ضمان عقد نتيجة عقد المعاوضة اللي كان بينه وبينه إن أنا اشتريت منه، يبقى هذا يسمى ضمان العقد. لذلك هو يقول لنا إيش؟ رجل أصدق المرأة، لا صداقك الشق أو صداق السيارة البي إم اللي تحت البيت دي مفتاحه، هتستلميها مني إن شاء الله يوم الجمعة الجاية قبل ما ندخل على نعقد ولا نبني ولا إيش، أو عقدت وقبل البناء والسيارة مركونة في الجراج. تاني يوم جم ناس شالوا السيارة كلها، هدي مهر له وعقد على هذا المهر، عقد وهذا مهرها لم يسلمها إياه. المهر السيارة هذه ضمان عقد وهو عقد النكاح، فهو يضمن السيارة بسبب عقد، هذا يسمى ضمان العقد، إنه نشأ الضمان بسبب عقد من عقود المعاوضة اللي موجود. طب ضمان اليد لا، الآن أنت أعطيتني السيارة دي وسافرت عشان أنا أشيلها في الجراج عندي، وأنا ما شلتهاش في الجراج، حطيتها قدام باب البيت، الآن السيارة دي عندي أمانة الآن، فاليد على يد أمانة، وأنا فرطت تركت قدام باب البيت والمفاتيح موجودة فيها، فأجيب واحد راح واخد السيارة ومشي، يبقى هذا يسمى أنا يدي كانت على السيارة أصلا يد أمانة، فضمنت ضمان يد اللي احنا تكلمنا عنه في بعض أنواع الضمانات لما تكلمنا عنها. أو واحد سرق السيارة أو اغتصب الشق، يده عليها ويد ليست بيد ملكية حقيقية لكن تلفت، فالسيارة المسروقة تلفت والشقة المسروقة المغتصبة تلفت، أصبح الآن هو ضامن ضمان يد، يده على هذا الشيء لم تكن يد حقيقية يد شرعية، لا ده هو إما غاصب أو هو كانت يد أمانة، أنواع كل هذه ضمان يد، لم ينشأ هذا الضمان من عقد، لأنه لما اغتصب ده مش عقد، ده هو مغتصب السيارة، لما كانت عنده أمانة ده مش عقد، ده هو أصلا فقط موضوع وديعة عنده أصالة، فهذا هو يسمى ضمان اليد. فهمتم الفرق بين ضمان العقد واليد؟ طيب الثمرة إيش؟ إن ضمان العقد إذا تلف يرد نفس، لا ما هو الاثنين هيلزمه، بس ضمان العقد يرد نفس الشيء أو قيمته. يعني الآن أنا لو كان السيارة بي إم هي هو المهر العقد، لذلك هو قال هنا بقى نرجع لكلامه، قال وضمان العقد عشان نبقى ماشيين بالمتن، هو ما يضمن بالمقابل، وهنا هو مهر المثل. يعني ايش مهر؟ يعني الان هي كانت السيارة بتاعتها بي ام، تلفت السيارة، هو المفترض اما يرجع، لو كان مثلا مش كان لو كان ذهب قال لا اجيب لك 10 اوقيات ذهب او 100 جرام ذهب، والذهب اللي كان عنده سرق اللي كان يسلمه لها، طيب هو إما أن يأتيها بنفس الذهب 100 جرام أو القيمة. القيمة هنا في المسألة التي معنا، لأن بنتكلم عن القاعدة مؤخر الصداق، فلأنه ضمان عقد فيكون ينفسخ العقد. هو إيه بقى ينفسخ العقد ليش؟ هي كانت العقد عشان يتم لازم تتملك، ما تملكتش الصداق، والعقد أصلا طرفين، صداق لها والنكاح له هو، فهي الآن تلف الصداق يبقى العقد فسخ. نرجع لإيه؟ نرجع لمهر المثل. يعني إما في ضمان العقد إما نرجع الشيء نفسه أو ما كان قيمته. فهنا لما تلف، يعني إيش؟ هي كانت هديها السيارة مثلا ب500,000، تلفت السيارة مش موجودة خلاص، قلنا لأنه ده ضمان عقد نرجع لقيمة مهر المثل، كان مهرها ايش في مثلها هو اللي ليها، ممكن هنا في النكاح، لان القاعدة هنا في النكاح، اصل القاعدة دي ليست في النكاح فقط، هي في المعاملات ايضا، يعني الآن هو لو كانت السيارة البي ام دي كان بيع وشراء الآن مش مؤخر صداق ضمان بيع وشراء وتلفت عند البائع الآن البائع ما هجيب له بي ام مثلها لو كانت مثلا هي صفر زيرو هجيب له واحدة زيها أو لو كانش زيرو هجيب لو كانت مستعملة هجيب له قيمتها لا هو لسه ما نأتي ما هو عين خلاص ما فيش عين هيبقى القيمة إذا ما فيش عين هيبقى القيمة اليد هيبقى مثل أو بدل يعني البدل إما مثل أو قيمة ما هو هنا أيضا لو كان 100 جرام ذهب عليه أن يجيب لها 100 جرام ذهب انت عذر ما هو حسب النوع اللي تالف هيعطي قيمة هنا في الصداق هيكون قيمة المهر المثل مهر المثل والعقد ينفسخ ممكن ممكن لأن العقد انفسخ لأنه عدم القدرة على تسليم الشيء اللي باعه وعدم القدرة على تسليم مؤخر الصداق فيعتبر العقد مفسوخ فيعمل إيه يعوضه هنا ضمان عقد إما هنا سيكون بالقيمة لذلك هو قال هو ما يضمن بالمقابل مقابل الشيء لأنه تعال انفسخ على الصداق هذا يعني انفسخ يعني يقول هو عندنا يقولون العقد انفسخ الصداق لتعذر تسليم الصداق المتفق عليه اللي هو معين لا لو قبلها مكانه في نفس المعاد خلاص مش هيتعذر لا احنا المذهب عندنا يقول انفسخ العقد بالصداق هذا ويأتيها بمهر المثل ويكمل العقد يصححه العقد يعني انفسخ مش هتجوزها بس العقد اللي تم على السيارة البي ام انفسخ لان الشيء المتفق عليه مش موجود مش موجود وينتقل لتصحيح بقى العقد يقول بمهر المثل يكون التصحيح العقد هو قبلها زيها ولو قبلها لا هما هنا يقولوا بمهر المثل مش زيها خلاص هي الان راحت السيارة الشيء راح المعين لان السيارة هنا موجودة كانت وتلفت هذا ضمان العقد ضمان اليد هو انك تجيب المثلي يعني انت كنت متفق معاه تخزن عندك طن قمح وانت الان عندك انت وكيل عنه وحدث تفريط منك فهتجيب له طن قمح مقابل مفيش قمح موجود في البلد ده المثل لو ده المثل مفيش البدل يبقى بقيمته لذلك هو قال هنا ايش وهو ضمان اليد ما يضمن ببدله ببدل بقى الثاني لا مش بالبدل عين الشيء لا اما قيمته هنا ببدل ان كان مثليا يعني لو مثل لو كانت يده ضمان يبقى هيكون مثليا طب ان كان وقيمته ان كان متقوما ملوش مثل يعني واحد اشترى سبيكة ذهب معينة بديها مصنعية مفيش مثلها مش هيعرف يجيب له مثلية فيها لكن في حاجات ممكن تكون مثل سبيكة ممكن تكون جنيه الجنيه موجود منه كتير فلو كان مثلي يأتي بالمثل لو كان متقوم يقومه ويعطيه قيمة هذه ضمان اليد هو في ثمرة أخرى تأتيكم في الفروع إيه الفرق لو قلنا ضمان عقد وضمان يد هفهمكم إيش لا في مفيش مثلية في ضمان العقد قيمة فقط يقوم أما في ضمان اليد لو في مثلية هتجيب المثل مفيش مثلية هتديني بدل قيمته لكن لو افهموا المسألة فين في ضمان العقد ان ضمان العقد انا لسه ما تملكته الشيء اللي تلف انا ما كنتش تملكته لسه ضمان العقد لما تلفت السيارة اللي هي مؤخر الصداق هي الزوجة لم تكن قد تملكتها وقت التلف لانه لسه كان في يد من الزوج اسمعني بس خد بس اللي بقول لك ده ما ترجعش لورا عشان ما تتلخبطش انا بديك حاجة جديدة عشان لما تيجي الفروع تعرف هو ايه الفرق بين العقد والبدل انا بديك فيها لمحه لازم افهمها البائع لما باع السياره والسياره لسه عندي والمشتري ما جاش خدها وتلفت عند البائع هو في بيع تم لكن لسه الملكيه ما كانتش بالضبط انتبهوا لدي ان دي هتفيدكم في الفروع الان لكن ضمان اليد انتبه بقى انا السياره اللي سبتها لك وسافرت ملكيتي عليها هي عندك لكن انا ملكي على السياره دي انا بديها لك وديعه والسياره اللي اتسرقت مني وخدها السارق ومشي بيها وعمل بيها حادثه واتلفها وهو بيعمل ده كله انا ملكيتي على السياره لانه واخدها مني بدون وجه حق فالفارق في الاولى ان انا ملكيتي لم تكن على الشيء في العقد لكن في اليد انا ملكيتي ثابته، وان اخذت مني او انا اعطيتها على سبيل الوديعه على سبيل الامانه على اي شيء. انتبهوا للفرق ده لانه هيفكوا في الفروع اللي هتاتي. طيب هو المثال اللي هو الحالات دوت بتاع العقد بتاع النكاح، هو ايه حق ان هم ينشروا عقد النكاح؟ هو العقد، هو العقد سيصحح، هو العقد مش هيبقى، هو العقد على الشيء على المؤخر بطل، بس هو سيضمن نفسه مش موجود يعطيها القيمة مهر المثل ويتم العقد. لا يعني هي مش اتطلقت منه، هو العقد تام، بس احنا عندنا اشكالية الان في تصحيح العقد للمؤخر او للصداق مش المؤخر. ما هو مش جديد بقى، لو جديد يعني هيطلق، احنا هنصحح اللي موجود. بنقول هم عندنا في المذهب قال ينفسخ، بس ينفسخ مش تكون انفسخت منه ولا لا، سيصحح العقد اللي انفسخ الصداق اللي تلف، لكن العقد سيصحح. اذا تقصد يتراضى على شيء جديد ده امر اخر. العقد لا شيخ لم ينفسخ، لكن اللي انفسخ هو العقد. هذا الذي صحيح فيها. نعم. طيب قال ومن فروع القاعده الاصح لا يصح بيعه قبل قبضه، اللي هو بيتكلم عن من. خلي بالك القاعده كلها على الصداق، لكن هي مش في الصداق فقط، هي احنا هنا بنتكلم في الصداق، لكن القاعده دي هتلاقوها معاكم في المعاملات، هتلاقوها باشياء كثيره، ومهم انك تعرف الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد، هتفرق معك كثيرا في الفروع. قال الاصح لا يصح بيعه قبل قبضه، اللي هو ايش؟ طيب الصداق بناء على ضمان العقد، والثاني يصح بناء على ضمان اليد. هنا دي اللي انا كنت عايز اقولها لكم في الاخر دلوقتي اللي قلت لك عليها. ليش هو قال هنا لا يصح بيع قبل قبضه الصداق؟ لان احسنت، لانك لم تملكه لسه، لان يد الملك لما تمتش، لذلك لم يرى بانه يجوز بيع. يعني انا الان السياره هي كده تاخد السياره مؤخر، فهي قالت بي ام دي ما شاء الله عربيه بمليون جنيه، طب انا اعمل ايه بالمليون جنيه؟ فقالت انا ابيع السياره واعمل بيها بير ميه حته ادخل فيها في مسجد. فقالت لفلان احد اقربائه بع لي السياره وخد المال وكذا، والسياره عند من؟ هذا البيع لا يصح لان لم تقبض السياره. فهذه الثمرة في لما قلنا ضمان العقد وضمان اليد. قال الأصح لا يصح بيعه، اللي هو من الصداق المعين اللي في يد الزوج لسه ما تملكتوش ما قبضتوش، لأنه كأنه بيع بالضبط عقد المعاوضة النكاح بناء على ضمان العقد. والثاني يصح، لو قلنا أنه ضمان يد كان يصح لأن ملكيتها عنده، هي بتعتبر أن الصداق اللي يد ملكها فتبيعه. لكن الصحيح هنا بقى الفارق في المسألة. ليش بيقول لها لا ما يصح لك أما تقبضي؟ لأن ده عقد ولابد فيه ضمان العقد ليس ضمان اليد. ومنها الأصح انفساخ الصداق إذا تلف. يبقى عندنا فيه خلاف أو في المذهب، انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضي. في فرق بين التلف وأتلفه الزوج. في تفريط ايوه، تلف بدون ما يقصد، اتلف هو قصد. ده ممكن يقصد، ممكن يكون مثلا المهر بتاعها كان راجل بتاع مواشي فادها مثلا عنده ثلاث عجول ولا شيء، فقولوا مناسبه دخل عليه العيد واهل بيته والعيلة كلها جات له في القرية، ما استطاع دخل على الثلاث عجول وراح نحرهم لها يأكل الناس، مع أن الثلاثة دولة مهرها، فهو أتلف الآن، فهو أتلف ولم يسجد. تلف ممكن يصحى الصبح يلاقيهم ماتوا هم موجودين في الحظيرة بتاعتهم مثلا، لكن هو أتلف، هو دبحهم عشان يأكل الناس، فهو الذي أتلف الصداق. قال الأصح انفساخ الصداق إذا تلف وأتلفه الزوج قبل قبضه، والرجوع الى مهر المثل. وهذه عندنا في كل اقول كلها قاعده في النكاح عندنا، ان لما يفسد عقد النكاح بسبب الاموال يرجع لمهر المثل عندنا بناء على ضمان العقد، اهو رجعه لضمان العقد للمقابل. والثاني لا، ويلزمه مثله او قيمته بناء على ضمان اليد. لو كان ضمان يد هيقول له هات ثلاث عقود زيهم او شوف العقود تساوي كام. لكن في ضمان العقد لا يقومه وقيم و... والله كلامك وجيه. اه ممكن يتحايل عليها انه يعمل معاه كده. وده كان بس هي اولا مش هروح يدفع ثلاث عبول الا اذا كانت هي من عائله لابد يدفع لها مهر المثل دي. ما هي اكيد هي ما تفعلهاش البي ام دي اذا كانت هي اصلا كله شغال عندها في العيله على البي ام والمرسيدس. او هي كان يعني ممكن ممكن يكون تحاول يعني بس يعني ساعتها مش هينول لا دي ولا ده. قال ومنها المنافع الفائته في يده لا يضمنها على الاصح بناء على ضمان العقد. انتبهوا ضابط مهم اخر. المنافع الفائته في يده لا يضمنها على الاصح بناء على ضمان العقد ويضمنها بناء على ضمان اليد. يعني ايش الان هو قال لها عربيتك البي ام دي خلينا في البي ام بتاعتك. كل ما تقوله طب العربيه قال لها الاسبوع اللي جاي العربيه الاسبوع اللي بعد قال له العربيه قعد شهر اثنين ثلاثه اربعه يماطل في اعطائها العربيه فادالها العربيه بعد اربع شهور. قالت له لا العربيه دي انا كنت هاخدها شغاله في اوبر كانت هتجيب لي بالشهر 10000 جنيه فانت كده عليك 40000 جنيه ليا اربع شهور مأخر العربيه. فهو كان فقيها لا لا العربيه دي ضمان عقد مش ضمان يد وانا ضمان العقد لا اضمن المنافع. انا تاخرت عليكي فقط في التسليم لكن هي في ملكي وانا اضمنها ان حدث فيها شيء كنت اعطيك قيمتها. فهم قالوا هذا ضمان العقد لا يضمن المنافع. لكن لو واحد سرق السيارة وبقى تحت يده وقعد سرق السيارة سنة والسيارة دي كانت تاكسي الراجل شغال الله يعني ليل نهار عليها عشان يقوت وقوت عياله الآن فالآن هو يضمن السارق ده ضمان ايه يد. فلصاحب السيارة التاكسي يرجع عليه يقول له السنة دي انا كنت بكسب فيها 10000 جنيه عليك 120 ألف جنيه ده زمان عارف يجيبه أصلا. أو واحد تاني غصبها منه كان من أهل يعني السلطان وأخلام مشوات عربيات كده وخلاص فيرجعوا عليه يشتكوه عند القاضي لأنه ضمانه ضمان يد. هو يريد أن يقول إيش إن كان الضمان ضمان عقد فصح فلا يضمن المنافع التي حرمت منها لكن لو كان الضمان ضمان يد يضمن المنافع. فانتبهوا هذه المسائل مهمة جدا في المعاملات على هذا التأصيل. لما تضبط حتى التأصيل فتأتيك بسبب تبقى عارف هو الضمان ده هو الوقت يده ويده في الضمان ولا ضمانه مش ضمان يد ضمان عقد يعني ولا ضمان يد. لو قلت ضمان عقد مش هتضمنه المنافع. لو قلت ضمان يد ليه بقى أرجعوا للي أنا قلته لكم لأن ضمان العقد هي لسه لم تتملك فليس لها أن تطالب بمنافع الشيء. لكن في ضمان اليد هي ملكك على السيارة المخصوبة وملكك على السيارة المودعة الأمانة لو خدها المودع ولا صاحب الأمانة وشغلها واستهلكها لك ممكن ترجع عليه وتطالبه بذلك لأن ملكك لم يزل عنها فلك أنك تطالب بمنافعها. أما في ضمان العقد ملكك لم يثبت عليها فليس لك أن تضمن المضار. انتبهوا هذه الدقائق والله جدا. يعني كده بالنسبة لضمان اليد لو هو واحد مثلا أعطى واحد سيارة وقال له حطها لي عندك حتى أرجع لمصر وهو حطها في الجراج وسرقت كسر منها الزجاج اللي ضمن ضمان اليد ده يضمن الكسر بتاع الزجاج ده او لا يضمن السياره المسروقه طالما ان هو حافظ عليها. اه لم يتعدى. اه لو لم يتعدى وحافظ عليها لا يضمن لان هو مؤتمن يده امانه. وبعدين والا الناس كانوا مش هيؤتمنوا على شيء. كل واحد يقول لك انا مالي يا عم حطها عندي يحصل لها حاجه فالناس لن تقبل الامانات. ففي حكمه في الشرع. لا في حكمه في ان الشارع جعل المؤتمن لا يضمن. ليش الامين لا يضمن؟ ليش؟ لان الناس هترد الامانات محدش هيرضى ياخد امانات لاحد هيبقى خايف. الناس مش فارقه كده يعني. نعم الناس مش فارقه. اه يعني مثلا واحد تاني مثلا مال وخليته عندي في المنزل مثلا والمنزل صورة وانا كنت حاطه في حرز والى اخر هنطالب بيه يقول لك لا لو سمحت دخلنا ما هو هذا الفقه بقى. انا اقول ايش ما هو يد ويد امانه فقط انت ده انت مفروض يصدقه. هو انت ما اعطيته مالك انك انت امنت هذا الرجل هو ثقه عندك. فلما يقول لك انا سرق بيتي وسرق في اموالي فانت ما اعطيتوش مالك لانه ثقه اصلا. لذلك الشرع هنا ياخذ بكلام مين؟ ما ياخذش بكلام صاحب المال، ياخذ بكلام الامين. ليش قال بيت شرع؟ لانك هو افترض انك انت ما اعطيته المال لانه امين وصادق، فالكلام هو الذي يقدم بيمينه، مش تيجي تشكك فيه. طب نختم القاعده. قال: ومنها لو اصدقها نصاب سائمه وقصدت الثوم وتم لها حول من الاصداق ولم تقبضه، هذه اشكاليه، وجبت عليها الزكاه في الاصح، هذا في المذهب طبعا، بناء على ضمان اليد كالمخصوم ونحوه، وفي وجه لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض، فقد صح هنا قول ضمان اليد. ودي بتحصل كثير. وايش بقى هذه؟ ان الرجل الان يتزوج المراه، فقالت له انا عايز صداقي. طبعا عارفين عايزين السائمه الانصبه الأربعين، اقل شيء في الغنم 40 و30 في البقر 30 و5 في الابل، ده اقل نصاب في السائمه. السائمه التي تسوم اللي هي تاكل من الارض، يعني من الرعي الذي بدون كلفه، يعني هو يطلقها تاكل من الارض بدون كلفه، مش المزارع، مش المزارع اللي موجوده الان اللي هي التسمين، لا نعم، هذه المعلوفه غير السائمه. فهي قالت له الان انا اريد صداقي نصاب سائمه وقصدت الثوم. ليش احنا الكلام ده؟ هو كل المثال عشان يتكلم في مساله، لو كان صداق المراه مال يجوز فيه الزكاه، ايش اللي هيكون؟ زكاة. واتى بمثال ايش؟ قال نصاب سائمه وقصدت الثوم، يعني هي طلبت منه 40 غنم 30 بقره 5 من الابل، قالت له اريد مهرا، وجعل هم ثوم، قصد بهم الثوم يعني تتركهم ياكلوا من الارض مع المراعي الموجوده حتى يكون زكاة. قال: وتم لها حول من الإصداق، يعني هو الآن قال لها أنا جيت رمضان، قال لها أنت صداقك أهو عندي، لك عندي في الصداق عقد، وقال صداقك 40 من الشياة، ولكن لم يقبضها. جي رمضان الذي يليه تم حول وفيه نصاب وثوم ومال نامي كل شيء، وجب، قال وجب عليها الزكاة، وجب عليها الزكاة في الأصح بناء على ضمان اليد. هنا جعلوا ايش؟ ضمان يد، مع ان هي ما قبضتوش، فجعله ضمان يد عنده واوجب عليها الزكاه. ده مش لازم يكون بصيغه واضحه منها يا شيخ. ما هو لذلك قال اصدقها نصاب، ان انا استلمته، ان هي المره استلمته ثم بعد، لا هي ما استلمتوش، هو ما استلمته، الكلام عندنا فلم تقبضه. ما هي الان هو ليش بيقول لك الحاله ايش؟ أصدقها نصاب، هي تريد نصاب وقصدت الثوم كمان، يعني تحقق في شروط الزكاة. هو الأكثر من كده بلاش، يعني عشان ما يعني ما تشكلش عليكم، دي طلبت منه 100 جرام ذهب مهر 100 جرام ذهب يعني 24، تجاوزت النصاب 85 جرام، قالت له أريد مهري 100 جرام ذهب يعني 24 سبائك. ها الآن وهو لا خلاص مهرك 100 جرام ذهب عندي، أو كتب لها مهر مؤجل ومؤخر 100,000 وأعطاها 5 بس مقدم و95 مؤخر، ولسه ما أقبلهاش المؤخر، لا بس ندخل كده ونخلص تشطيب البيت وأنا الفلوس هتكون موجودة أعطيك حال الحول. أليس هذا المال 85,000 أو 100 جرام ذهب أو 40 سائمة من الغنم مال زكاة؟ طيب لو قلنا أنه ضمان عقد هي لم تتملك يبقى ليس عليها زكاة، ولو قلنا انها ضمان يد فيبقى ملكها. فهو هنا ايش قال المذهب؟ انتبه فيها خلاف في المذهب. هو قال نعم في وجبت عليها زكاة في الاصح بناء على ضمان اليد كالمخصوب، احنا بس القاعده بنبينها عشان تبقى فهمتوا القاعده، جعله كالمخصوب يعني المال المخصوب عندنا عند أحد المذهب، ونقول هذا ليس براجح، لكن المذهب يرى بأن المال المقصوب عند أحد يرى فيه الزكاة. وفي وجه لا تجب بناء، والوجه الثاني لا تجب بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض، لكن هو هنا صحح ضمان اليد. مسألة خلافية حتى في المذهب، يعني بعضهم يقول هي المسألة كلها هنا دائرة، لو هي المال ده اللي ليها عند زوجها لو طلبته ستأخذه يبقى كأنه ملك له فتخرج عن الزكاة، ولا أراه راجحا. يعني هي الآن لو تعلم أن المال ده هي غالب ظنها ستأخذه ستزكي عنه، تزكي عنه حتى لو لم يعطيها، لكن هي تعلم بأن هي الرجل ميسور وفي أي وقت ستطلبه والمال ليس محسر عنده، لكن ما خليتوش، لكن عدى الحول وهي تعلم هينزل في حكمك. هي الضابط كله في المسألة هي وضع الملك لها ولا لا في الزكاة تحديدا. هذا أمر آخر بقى. نعم انا بقول لك، لكن المذهب عندنا يعني هنا وجه يقول انه تعامل معامله ضمان اليد، مش لازم يكون بسيط ولا يعني شيء يعني هو الافرض ان هو ضمان عقد ان هو اصلي، انما هو لو هي عايزاه ضمان اليد بتقول له خلاص انا كده كاني خدته منك بس انت خده وشغله لي. لا ده عندك. لا مفيش كانه تقبض، ما عندناش القبض الحكمي، تقبضه وتديه له امر اخر، ده حل مجيل مشكله عندنا. ما خلاص ما هو مجيل مجيل اشكال، احنا اشكال عندنا ما قبضتوش. لو كان ذهب الان مش فلوس، فين الذهب؟ طيب انا قلت لك يا ما هو ما انا بقول لك ان هي فيها خلاف، انا بقول لك لذلك بس هو الان صحح ان ضمان يد ليس بالشرط نوافقه. احنا بنتناقش بس في القاعده مش في المساله الفقهيه. اخيرا ومنها لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الاصح بناء على ضمان اليد، وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه، فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد. يعني هي الآن لو لها عنده 100 جرام ذهب بس هو دينا، خلينا مش لو دين، لو كان الصدق دينا طيب لا، لو كان الصدق ده دين يعني هو كان ليه عندها هي ليها عنده ولا العكس؟ هي ليها عنده دين، هي لها عنده لا هو منها. لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الاصح بناء على ضمان اليد. لا هو الذي له عندها دين، هو له عندها دين معاملات بيتاجر ولا عندها 100,000 واراد ان ينكح يتزوج، فقال الدين مهرك، الدين الذي لي عندك مهرك. يبقى هو اللي هو اصل القاعده ايه؟ الصداق المعين. خذوا العنوان اللي فوق في اول القاعده، هو يقول ومنها، يعني عايز يقول الصداق المعين في يد الزوج ومنها لو كان دينا، لو كان الصداق ده دين جاز الاعتياض عنه على الاصح. يعني ايش؟ لو كان هو ليه فلوس فممكن يغيره، لو كان الضمان يد فيقدر يقول طب انا لا اريد 100,000 اديني السياره اللي عندك، او يصرفه لشيء اخر. لو كان ضمان يد ممكن الاعتراض عنه، لكن ضمان عقد لا يجوز، لان العقد انعقد على سلعه معينه. لذلك وقال لا يجوز كالمسلم فيه، مسلم فيه يعني انا عملت عقد سلم استوردت تفاح في شهر 9 3 طن، هل ممكن اجي قبل الموعد واصرف من التفاح ولا خليه موز؟ جاء نهي. لا مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي سعيد الخدري قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره، فلا يجوز الصرف لانه ده كانه دين، التفاح ده دين، فانت كانك بعت دين بدين، بدل التفاح يبقى موز، بدل ذهب يبقى مال، فبيع الدين بالدين لا يجوز. هي صعبه شويه بس خدوها كده يعني. ما المهم ان هو لو كان دينا عن صداق دينا، فلو قلنا انه يد يد يعني ضمان يد يجوز ان انا ابدله بشيء آخر أعتقد، لكن لو قلنا بضمان عقد فلا يجوز. هذا آخر الكلام في القاعدة. هي اللي هو اللي الدين عندها وسيجعله مهرا، ممكن يستعيد عنه بشيء آخر، يقول لا لا أنا عايز ديني وأنا هديك شيء ثاني. فلو قلنا بأنه ضمان يد يجوز، لو قلنا أنه بضمان عقد لا يجوز، كأنه اشترى شيء وأراد أن يبدله يصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح، يفسخ العقد ثم يشتري شيء ثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قواعد شديدة عليك.